ولله الذي شيد منار الدين وأعلامه، وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه، وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين لتبليغ رسالته من أنبيائه يدعون إلى توحيده وترك ما خالفه من الملل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختم الدعوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وفضله على من سبق وغبر من الأولين والآخرين، وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين، ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة وترتفع بقوله الشبهة، وهم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته والتفقه في دينه. فقال الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبين أن العلماء هم الذين يخشون ربهم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعلهم خلفاؤه في أرضه وحجته على عباده، واكتفى بهم عن بعثة نبي وإرسال نذير، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت الموافق الأول من جماد الأولى سنة 25 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، نلتقي في ختام برنامج الدرس الواحد الثالث، والذي تم به ولله الحمد إكمال عقد 90 كتابا لأئمة الإسلام وعلمائه. فبارك الله في الملقي فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، وجزاه عنا خير الجزاء، وبارك في المتلقين ونفعهم بما علموا وعلمهم ما ينتفعون به. وهذه كلمة الطلبة يلقيها نيابة عنهم الأخ عايد بن عايد الغباوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بدد بنور العلم ظلمات الجهل الحالكة، أحمده سبحانه جعل العلم طريقا إلى العزة والسعادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى وبحر العلوم الزاخرة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فضيلة شيخنا ومعلمنا الخير إخواني حملة العلم والحضور الكرام، فباسمنا جميعا أرفع وأكف الضراعة شاكرا وحامدا الله الكريم على ما وفقنا فيه في الأيام، في هذه الأيام القلائل من نهل أطايب العلم، فله الحمد والمنة. ففي الأيام الستة الماضية تنقلنا بين علوم متنوعة، عقيدة وتوحيد إلى آداب وسلوك، إلى فقه، إلى حديث، إلى تفسير، إلى غيرها من فنون العلم المختلفة. وزد على هذا التطعم في الأخلاق، وتصحيح الأخطاء، وتصويب وتشذيب المسالك. وأحسب أن ذلك قد حقق غاية شيخنا حفظه الله من برنامج الدرس الواحد، وهي إذكاء هممنا وبعث عزائمنا على مواصلة المسير وحث الخطى في طلب العلم وثني الركب ومجالسة ومشامة العلماء الربانيين. وقد صاحب برنامجنا هذا 3 مسابقات كما هي العادة: مسابقة في المحفوظ، ومسابقة في المسموع، وثالثة في المقروء. وكانت مسابقة المحفوظ في منظومة أبي إسحاق الألبيري بالحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وبلغت أبياتها 115 بيتا، وجاء فيها: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. وأما مسابقة المقروء فكانت في كتابي بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ومما قاله رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن المشهورين المقتدى بهم. وأما مسابقة المسموع فكانت في محاضرة لفضيلة العالم الرباني الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بعنوان أسباب نجاة الأمة. ومما ذكر فضيلته أن أسة وأصل النجاة هو توحيد الله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك والبدع، والسبب الآخر هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، وسبب آخر هو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ليكون لنا جماعة وقوة. وكان لهذه المسابقات الأثر الطيب في نفوس المشاركين الذين تجاوزوا 30، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا ننسى أن ندعو الله أن يرزقنا وشيخنا علما نافعا وعملا صالحا، فقد تكبد وكابد المشاق لإكمال هذا البرنامج المكثف 30 كتابا في 6 أيام عقب الصلوات 5 المكتوبات. ولكم أن تتخيلوا كم يحتاج هذا من كد الذهن وجهد البدن، فأسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وهو القائل سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الآية. ولا أنسى أيضا أن أدعو الله أن يرزقنا ومن حضر من حملة العلم من الإخوان والأخوات إيمانا زائدا ويقينا راسخا، فهم كذلك اجتهدوا وجاهدوا وصبروا وصابروا في الحضور حتى من خارج الرياض، بل فيهم من حضر من خارج المملكة ثم اجتهدوا في جمع القلب وحسن الإنصات وتعليق الفوائد، فأسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنهم. ولنا قدوة في من سبق من سلفنا، فهم رحمه الله الذين هجروا النوم والراحة والدعة وسائر اللذات الملهية، بل إن بعضهم هجر الزوجات والأولاد وجعل الغربة وطن، كما نقل صاحب كتاب صفحات من صبر العلماء من ترتيب المدارك في ترجمة عبد الرحمن بن قاسم العتق المصري أحد أصحاب مالك والليث وغيرهما أن عبد الرحمن هذا قال: وأنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا، قال: فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال: أفيكم ابن القاسم، يعني عبد الرحمن هذا؟ فأشير إلي فأقبل يقبل بين عيني، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. وكان ابن القاسم رحمه الله ترك زوجته حاملا به، وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته، فاختارت البقاء. وصدق من قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، إلى أن قال: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. ولا أنسى أن أدعو الله جل وعلا أن يجزي أهل الحي خيرا على حسن استضافتهم وتحملهم معنا مشاقا إعداد وإتمام البرنامج فلهم منا الشكر والتقدير. وختاما أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصرفنا ويصرف عنا ما يكره ويأباه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولجماعة المسجد كلمة يلقيها الأخ أحمد بن ذياب العنزي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدار العلماء واصطفاهم واجتباهم ورثة للأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأتقياء وقدوة الأخيار الأوفياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الحشر والنداء. أما بعد، فالله أسأل أن يحسن إلى شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي في الدنيا والآخرة، وأن يختم له بخير ختام، وأن ينفع به ويجعله مباركا أينما كان. قال ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع إليه. قال الله تعالى إخباراً عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: وجعلني مباركاً أينما كنت، أي معلماً للخير داعياً إلى الله مذكراً به مرغباً في طاعته، فهذا من بركة الرجل. انتهى كلامه. ولا يخفى عليكم ما للعلم وتعلمه وتعليمه من الفضل العظيم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولقد لمسنا نحن جماعة جامع الإيمان بركة ونفعا، وذلك بمجالس ذكر تطلعت إليها أنفسنا كثيرا وانتظرناها طويلا، مجالس يجد المؤمن فيها ضالته المنشودة وبغيته المأمولة. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهي حاجة الملائكة السيارة في الأرض، كما جاء في الحديث أنهم إذا رأوا مجالس الذكر يقولون: هلموا إلى حاجتكم. وأهل مجالس الذكر هم الذين يقول لهم الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي في نهاية مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنشكر الشيخ صالح على ما قدم من خير وبذل من علم وصبر لأجل ذلك، فنسأل الله له المثوبة وأن يجزيه عنا خير ما جزى معلما عن طلابه، فلقد كان نعم المعلم والموجه. كما أشكر الإخوان جماعة المسجد على ما أبدوه من تعاون ساهم في نجاح هذه الدورة، وأسأل الله أن يثيبهم على ما قدموا، ونحثهم على حضور مجالس الذكر، فإنها ليست حكرا على طلاب العلم، بل فيها من الغنائم والجوائز العظيمة ما الله به عليم. وكفى بقول ربكم تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قوموا مغفورا لكم. والشكر موصول لمن حضر هذه الدورة من طلاب العلم الذين تغربوا عن أوطانهم وقطعوا جميع ما يصلهم بالناس لأجل عبادة عظيمة قال عنها بعض أهل العلم أنها أفضل النوافل، وهي طلب العلم. ونشكرهم على تجملهم بالصبر وتحليهم بالأدب، فإنها علامة الخير، وكما قال بعض السلف: السيرة تدل على السريرة. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج خيرا، وأن ينفع به الملقي والسامع، وأن يعيننا على طلب العلم لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعلم نور، فكن بالعلم معتصما، إن رمت فوزا لدى الرحمن مولانا، وهو النجاة وفيه الخير أجمعه، والجاهلون أخف الناس ميزانا. قصيدة يلقيها الأخ أحمد بن سويد الشملاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الشعر ديوان العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشده في مسجده، وقد كان يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أنشدنا من شعرك. وأنشد حسان رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، فنهاه عمر رضي الله عنه عن الإنشاد في المسجد، فقال له: إني كنت أنشده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه القصيدة في الحث على طلب العلم لفضيلة الشيخ العلامة سليمان بن سحمان، فيقول رحمه الله تعالى فيها: يا تاركاً لمراض الله أوطاناً، وسالكاً في طريق العلم أحزاناً، كن باذل الجد في علم الحديث تنل كل العلوم، وكن بالأصل مشتاناً، فالعلم أفضل مطلوب وطالبه من أكمل الناس ميزاناً ورجحاناً. والعلم نور، فكن بالعلم معتصماً، إن رمت فوزاً لدى الرحمن مولانا، وهو النجاة وفيه الخير أجمعه، والجاهلون أخف الناس ميزانا. والعلم يرفع بيتاً كان منخفضاً، والجهل يخفضه لو كان ما كان. وأرفع الناس أهل العلم منزلةً، وأوضع الناس من قد كان حيرانا، لا يهتدي لطريق الحق في عمه، بل كان بالجهل ممن نال خسرانا. تلقاه بين الورى بالجهل منكسرا، لا يدري ما زانه في الناس أوشانا. والعلم يرفعه فوق الورى درجا، والناس تعرفه بالفضل إذعانا. وطالب العلم إن يظفر ببغيته ينال بالعلم غفرانا ورضوانا. فاطلبه مجتهدا ما عشت محتسبا، لا تبتغي بدلا إن كنت يقظانا. من ناله نال في الدارين منزلة، أو فاته نال خسرانا ونقصانا. وباذل الجد في تحصيله زمنا، ولم يكن نال بعد الجد عرفانا، فلن يضيع له سعي ولا عمل عند الإله ولا. وباذل الجد في تحصيله زمنا، ولم يكن نال بعد الجد عرفانا، فلن يضيع له سعي ولا عمل عند الإله ولا يوليه خسرانا. فطالب العلم إن صفى سريرته ينال من ربنا عفوا ورضوانا. فالعلم يرفعه في الخلد منزلة، والجهل يصليه يوم الحشر نيرانا. ثم الصلاة على المعصوم سيدنا أزكى البرية إيمانا وعرفانا. ما ناض برق وما هب النسيم وما مس الحجيج لبيت الله أركانا والآل والصحب ثم التابعين لهم على المحجة إيمانا وإحسانا. وأما الآن فمع كلمة شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي أسعد الطائعين بعدله، الحمد لله الذي أسعد الطائعين بفضله وأشقى الظالمين بعدله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مما تستمطر به النعم وتستدفع النقم شكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإن طالب العلم يفوز بنعمة عظيمة جليلة القدر رفيعة الشأن لا يضاهيها نعمة أخرى، ذلك أن ما يكسبه العلم لصاحبه من المعارف الإيمانية والعلوم الشرعية لا تضاهيه لذة نعمة أخرى قط، لأن النعم الظاهرة إنما هي مكسب البدن، وأما النعم الباطنة فإنها مكسب القلب والنفس، وأنت بالروح وأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أيها الإخوة، لقد تقلبنا أياماً في رياض العلوم وحدائق المعرفة، وقطفنا ثماراً شهية وأزهاراً بهية من تراث أئمة الهدى وأعلام الرشاد رحمهم الله تعالى، فلهم علينا منة عظمى ونعمة كبرى بما أبدوه من المعارف والعلوم. وحقيق على العبد إذا وصلت إليه نعمة أن يتحرى شكر الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني اعلموا يا ذرية من حملنا مع نوح، وهم الذرية الباقية في هذه الأرض، أن أباكم نوحا عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا. وأخبر سبحانه وتعالى أن الفرقان بين الناس شكرهم فيقبلون أم كفرهم فيذلون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن طالب العلم ينبغي عليه أن يلتمس في هذا المقام العظيم وهو عبودية شكر الله سبحانه وتعالى أن يتلمس مخارج شكر هذه النعمة في علمه. فمن جملة تلك المخارج أن يرضى الإنسان بلسانه شكراً لله عز وجل على أن وفقه إلى سلوك الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم له مبدأ ومنتهى، فأما مبدأه فالعلم وأما منتهاه فالعمل. ولذلك كانت هذه الأمة المرحومة جامعة في سلوكها للصراط المستقيم بين العلم والعمل، وكانت الأمم المردودة كاليهود المغضوب عليهم أو النصارى الضالين قد أصابوا شيئاً واحداً من ذلك، فأما اليهود فأصابوا العمل بلا علم، وأما النصارى فأصابوا عملاً، فأما اليهود فأصابوا علماً بلا عمل، وأما النصارى فأصابوا عملاً بلا علم. وأما أهل الصراط المستقيم فإنهم يجمعون بمنة الله عز وجل بين العلم والعمل، وأنت قد فتح لك سرداق المعرفة وطريق البصيرة في هذا الصراط بأن فتح لك باب العلم والفهم عما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يرضى الإنسان بشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه على هذه المعرفة، على هذا العلم، ثم ينظر الإنسان في أمر عمله بهذا العلم، فإن مما يشكر به نعمة الله سبحانه وتعالى عامة والعلم خاصة القيام بمقتضاه من العمل الصالح، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا شكر طالب العلم ربه سبحانه وتعالى بما عمله من علم إذا عمل بما تعلمه من علم فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في علمه ويظهر له نفعه ويزيده من أبواب الفهم والإتقان ما ليس من غيره من أهل الوقت والزمان، لأنه عبد قام لله عز وجل بما وجب عليه من شكر هذه النعمة بالعمل بها. ومن جملة مخارج شكر الله عز وجل على هذه النعمة تعليم الخير وهداية الناس وإيضاح البيان وتبليغ الرسالة وإقامة منهاج النبوة في الأرض، المنهاج الذي لا يزيغ عنه إلا هالك ولا يتمكن من القيام وإقامة ذلك المنهاج غضاً طرياً نظراً كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب عقل وافر وبصيرة نافذة اكتسبها مما تعلمه من العلم، ثم هو بعد ذلك يتصدى لهداية الناس، فإذا رأى مخطئاً أو زائغاً أو جاهلاً أو غافلاً نبهه بما عنده من العلم فرجع ذلك على الأمة جمعاء بالصلاة. وإنما أصاب الأمة ما أصابها من التفرق والاختلاف وتسلط أعدائها عليها قلة العاملين والمعلمين للعلم، فصار أكثر الناس لا يهتم بشأن تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم. ومن قرأ أحوال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب ورأى عظيم عنايتهم في نشر الحق وبيانه وإيضاحه ودلالة الناس عليه وكيف كان كأنهم كانوا يتكبدون في ذلك مشاقا عظيمة، ذكر قول ابن المبارك رحمه الله لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، كي ليس الصحيح إلى مشاك المقعد. فقد كان نافع رحمه الله تعالى مولى ابن عمر يتجشم الجلوس بعد صلاة الفجر كل يوم يعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العلم، فكان لا يجلس إليه من الناس إلا رجل واحد، فصبر نافع رحمه الله تعالى على الجلوس لهذا الرجل مدة مديدة لا يجلس إليه بعد صلاة الفجر إلا رجل واحد يتعلم منه العلم، فمن ذا الذي يصبر من المعلمين على مشقة ألا يقبل إليه من الجموع مع وفرة علمه وغزارة فهمه إلا رجل واحد؟ لا يقدر على هذا المقام إلا من فهم عبودية العلم وأن عبودية العلم لا تقام بالجموع ولا بالمدح ولا بالثناء، ولكن عبودية العلم بأن يحرص الإنسان على بث ما أصابه من الخير أجابه من أجابه ولم يجبه من لم يجبه. وكان ذلك الرجل الوحيد الذي تلقى عن نافع ذلك العلم في مجلس الفجر إمام هدى ورأس أمة هو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فانظر كيف حفظ علم نافع في دواوين الإسلام وكتبه وجوامعه بهذا التلميذ النبيل الواحد الذي جمع ما عند نافع رحمه الله تعالى من العلم ثم بثه في موطئه، وكانت بركة انتفاع الناس بمالك عظيمة. وأنتم تعلمون اليوم أن الذين يتبعون مذهب مالك رحمه الله تعالى في الأرض كثير، ولولا نافع ولولا نافع ما ذهب مالك ولا جاء. فانظر كم هي الأحاديث التي رواها مالك عن نافع، وانظر بعدئذ كم هي الأحاديث التي رواها نافع مالك عن غيره، لا تجد هذا في مقابل هذا شيء. ومن شكر الله سبحانه وتعالى أيضا على هذه النعمة أن يحرص الإنسان على الاستزادة منها، فإن هذه النعمة توجب للإنسان سعادة انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه وسكينا في فؤاده ويقينا بوعد الله سبحانه وتعالى ورجاء لموعوده لا يستمطره الإنسان بغيره. ولهذا إذا واصل الإنسان السير إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق كانت أقدامه بل خواطره وأفكاره تتنقل في السير إلى طريق من طرق الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان الناس يسعون في الطرق يبتغون حوائج الدنيا وعطايا السلاطين، فإن العباد الكمل يسعون في طريق السير إلى الله عز وجل بطلب العلم ليصلوا إلى رضاه ويحلهم الله سبحانه وتعالى دار كرامته. ولما كان الإيمان له ساقان شكر وصبر كان لا غنى لطالب العلم عن الصبر. فلا بد أن يصبر طالب العلم على عنة العلم ومشقته ومكابدته، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيحتاج طالب العلم إلى أبواب من الصبر كثيرة في طلب علمه. فيحتاج الإنسان من صبره على العلم أن يهجر العوائد ويقطع العلائق وتعظم صلته بالله سبحانه وتعالى. وما رأيتم أوقاتا كنا ننفذها في الجلوس في القراءة والإقراء ينفذها كثير من الناس في عوائدهم وما تتابع عليه أهل زمانهم ويدورون مع علائقهم، وأما طلاب العلم فقد هجروا العوائد وقطعوا العلائق وأقبلوا على هذا العلم. فمن هجر عوائده وقطع علائقه وأقبل على العلم إقبالا تاما أقبل الله عز وجل عليه بالخير، ففتح له أبواب العطايا والهبات والبركات ورزقه علما عظيما. فلا بد أن يكون طالب العلم متفردا عن الناس في حفظ وقته وهجر عادته وقطع علائقه حتى يجمع قلبه على هذا المطلوب، فإن من جمع قلبه على مطلوب واحد وصل، وإن من فرق قلبه في مطلوبات كثيرة انقطع. وليس ثم مطلوب يجمع عليه العلم يجمع عليه القلب أعظم من طلب العلم، لأنه يفتح باب الفهم والطريق إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يحتاجه طالب العلم من الصبر أنه يحتاج إلى الصبر على تعليم المعلم وإرشاده وتأديبه، فإن الإنسان في سيره يحتاج إلى هاد يهديه ومقوم يقومه ودليل يرشده، وقد انتصب له من المعلمين من يؤدبه ويرشده، فلا غنى له عن أن يصبر على إرشادهم ولو وجد في ذلك مرارة، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التغسيل. والحمقى الذين يصدون أنفسهم عن مجالس العلم لأجل ما يقام فيها من شعائر التهذيب وتهذيب النفوس حالهم كحال ذلك الرجل الذي حضر مجلس أبي محمد سليمان الأعمش، وكان رحمه الله تعالى رجلا فيه شدة على طلب العلم ليعلم المتلقون أن هذا العلم لا ينال بالأمر اليسير والفراش الوتير، وإنما ينال بكد ومشقة. فأدب أبو محمد رحمه الله تعالى في حلقة الدرس بعد تلاميذه، فسمعه ذلك الرجل الجالس وقال له إزاءه: لو قال لي مثل ما قال لك ما جلست عنده أبدا. فسمعه أبو محمد رحمه الله فقال: لئن لم يجلس عندي مثل ما يجلس لصار أحمق مثلك. فإذا اجتنب الإنسان وانقطع عن مجالس العلم بسبب كراهية ما فيها من التأديب فليعلم أنه لا يبعد عن هذا الرجل الذي ذكر أبو محمد رحمه الله تعالى حمقة، لأن الأمر لا يقوم إلا بالأدب والتأديب، فمن تأدب تعلم، وإنما ينال العلم بالأدب كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. وإن من أعظم أبواب حرمان العلم في عصرنا هذا أن الناس يتلقون علمهم بلا أدب، وحرام أن يجعل الله في قلب أحد غير مؤدب حرام أن يجعل فيه شيئا من النور، لأن الله سبحانه وتعالى له أمانة في أرضه هي دينه، وإن الله سبحانه وتعالى يقيم في أرضه من يحفظ بهم الدين. أو ترون لو أن رجلا غنيا له جواهر عظيمة أترونه يضعها في المزابل أم يضعها في الصناديق القوية الشديدة كي لا تسرق ولا تذهب منه؟ فكذلك العلم لا يضعه الله سبحانه وتعالى إلا في قلوب صالحة لحمله، ولا تكون القلوب الصالحة إلا القلوب المؤدبة، فإن الأدب عنوان سعادة الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب عنوان شقاوة المرء وبواله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. ويحتاج أيضا طالب العلم في باب الصبر أن يحرص على مواصلة التعلم وأن ينقطع إليه، وربما هجر أهله وبلده للخروج إلى بلد آخر يصبر فيه نفسه على تعلم العلم. فيصبر على حضور مجالس العلم وعلى طولها، ويصبر على تقييد ما فيها من الفوائد، ويصبر على مراجعة ما خرج لأجله من العلم، فإنه إذا كان على هذه الحال رزق العلم النافع. ثم إن من جملة ما يندرج في هذا الصبر حرصه على التلقي عن الشيوخ، وأكثر الناس في زماننا لا يعقلون من التلقي على الشيوخ ليس أن يقرأ عنده كتاباً أو كتابين، ولكن بعضهم يفهم في شيء مما يحسن فهمه أن يصحب الشيخ لسنة أو سنتين أو ثلاث، وليست هذه على الحقيقة هي علامة التلقي على الشيوخ. فقد صح عند أبي نعيم أن مالك رحمه الله تعالى قال: كان الرجل يتردد إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. فهكذا كان علمهم عظيما لأجل أنهم طلبوه بطريق فيه تؤدة وأناة، وليس مرادهم في العلم مجرد المسائل، وإنما مرادهم العلم التأدب بآداب الشيوخ والنظر في أحوالهم وكيفية معاملتهم في أبواب الديانة مما يتصل بأمر العام والخاص. ولا يمكن أن يقف على حال الشيخ في معاملة العام والخاص وكيفية التأديب والتهذيب والتعليم إلا رجل أصاحبه مصاحبة تامة، فعندئذ يأخذ ما عنده من العلم. وقد كان عفان بن مسلم يلقب بسفانة، وسفانة هو الطير الذي يأتي على الشجرة فيأكل كل ما فيها من الورق، فانظروا زيد حرصه، كأنه كان يستوفي كل ما عند شيوخه حتى صار من أوصافه هذا الوصف. فإذا قام العبد بالشكر والصبر فتح الله عز وجل له غنيمة عظيمة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ويعلمكم الله سبحانه وتعالى ما تتقون. فإذا تعلم الإنسان ما أمر الله عز وجل أن يتقى به مما يكون أمرا يأتمر به أو نهيا ينتهي عنه أو خبرا يصدق به، جعل الله عز وجل له فرقانا في قلبه وبصيرة في نفسه يفرق بها بين الحق والباطل والضلالة والهدى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: ما تفرقون به بين الحق والباطل. واختاره ابن كثير في تفسيره وهو أصح الأقوال في هذه الآية. فاجمعوا أيها الإخوة جميعا، اجمعوا قلوبكم على شكر الله سبحانه وتعالى والصبر في جميع أحوالكم، واعلموا أنكم غانمون بذلك رابحون لا محالة. وإذا اغتر الناس بدنياهم فافخروا بمطلبكم. كان بعض الناس يقول: همة كل امرئ ما يحسنه، والخواص كما قال شيخ الإسلام يقولون: همة قدر كل إنسان ما يطلبه. فإذا كان الإنسان همة كل إنسان ما يحسنه كما يقولون، والخواص يقولون همة كل إنسان ما يطلبه، فالهمة العالية هي التي يرتفع بها قدر الإنسان. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا همما عالية وعزائم بالغة، وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعد علينا مجالسنا هذه مرات عديدة وسنوات مديدة، واجعلنا متواصين على الحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، متحابين بيننا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء، وما لجماعة المسجد من دور هام في إنجاح الدورة، أبى القائمون عليها إلا تكريمهم. وهم الأخ أحمد بن عبد الله الغامدي، الأخ ظاهر بن سويد الشملاني، الأخ عفار بن علي العنزي، الأخ سلم العنزي، الأخ محمد بن وافي الحربي، الأخ الطاف، والآن الطاف من حفظ كتاب الله. والآن فمع نتائج المسابقات المصاحبة للدورة: أولاً مسابقة المقروء، الأول خالد بن منصور المطلق، المركز الثاني عبد المحسن بن محمد العصيمي. المركز الثالث عبد الله بن صالح العنزي. قيمة جائزة المركز الأول 500 ريال، المركز الثاني 300 ريال، المركز الثالث 200 ريال. ثانيا مسابقة المسموع، المركز الأول أسامة بن السيد إبراهيم آل مبارك وقيمة الجائزة 500 ريال، المركز الثاني إبراهيم بن أحمد آل حشيش وقيمة الجائزة 300 ريال. المركز الثالث ناجي بن عبد الله المقاطي وقيمة الجائزة 200 ريال. ثالثا مسابقة المحفوظ، المركز الأول محمد بن عايض الحبردي وقيمة الجائزة 500 ريال، المركز الثاني مهدي بن سعيد الرشيد وقيمة الجائزة 300 ريال. المركز الثالث أحمد بن سويد الشملاني وقيمة الجائزة 200 ريال. رابعا لما كان من الأمر الذي ترجى بركته بحق الصغير تنشئته على العلم، فقد ازدانت هذه الدروس بحضور بعض الناشئة فتشجيعا لهم نقدم لهم هذه الجوائز. الأخ عبد الرحمن بن أسامة المبارك. الأخ عبد الله بن أسامة المبارك. الأخ بهاء محمد السعيد. الأخ عبد الرحمن بن مشعان العنزي. عبد الرحمن. أصغر واحد سمع لحديث المسلسل. شوفت الأسئلة بعد الصلاة. هذا والحمد لله أولا وأخيرا، وستكون إجابة أسئلة الدورة بعد أداء صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنه لما كانت أوقات الدروس تضيق عن استيعاب الإجابة عما يرفع من الأسئلة، كان مقتضى الحكمة أن نفرد وقتًا خاصًا للإجابة عن هذه الأسئلة بما فيها من النفع العميم والأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، غير أن هذا الوقت الذي جعل للإجابة عن الأسئلة كذلك لا يعد عن الساعة الواحدة، لأن بعد هذه الإجابة عن الأسئلة سيكون وقت العشاء الساعة 10 إن شاء الله تعالى، ولكن الإخوان أعطونا ساعة وأخرونا 5 دقائق، فنحن سنأخذها إن شاء الله تعالى منهم. هذه الأسئلة التي رفعت في أثناء الدروس هي نوعان اثنان، أحدهما نوع خاص يتعلق بنصيحة ناصح وإرشاد مرشد من الإخوان الحضور، فأشكر لكل من نبهني إلى شيء زل به اللسان أو أخطأ به الطرف لما أسداه إلي من هدية صالحة، أسأل الله العلي العظيم أن يجزيه عن فعله خير الجزاء. وأما النوع الثاني فهو الأسئلة العامة، وهذه الأسئلة العامة التي رفعت في هذه الأوراق تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أسئلة ينبغي ألا ترفع إلا إلى العلماء الكبار، كالأسئلة التي تتعلق بالفتن القائمة والأحوال العائمة، فإن هذه المسائل لا ينبغي أن يصدر فيها الشاب عن شاب مثله مهما بلغ في رأيه من فهمه وإدراكه ومعرفته بمسائل العلوم، فإن هذه المسائل لا تحتاج فقط إلى معرفة الدليل فيها وما قاله أهل العلم، بل لا بد من دراية خاصة بما يصلح به الحال. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات أن مسائل الجهاد لا يفتي فيها من يعرف الدين فقط، ولا يفتي فيها من يعرف الدنيا فقط، بل لا يفتي فيها إلا من يعرف ما يقوم به صلاح الدنيا وصلاح الدين، لأن المفتي الذي يفتي فيها مع رهبان صلاح الدين فالظاهر الذي يتوهمه يخطي في معرفة ما يصلح به حال الناس ودنياهم، وذلك الذي يفتي في هذه المسائل إلا مع رهبان أمر الدنيا يخطئ في جهة في مقابل ذلك فيما يتعلق بأمر الدين، فلا يفتي فيها إلا عارف بما يصلح به حال الناس في دينهم ودنياهم، ولهذا لا يصل إلى هذه الرتبة وهي معرفة ما يصلح به حال الناس في الدين والدنيا إلا صاحب عمر كبير وتجربة طويلة خبر بها الناس واطلع بها على أحوالهم وعرف ما يصلح الراعي والرعية وما يناسب الحال والزمان وما يقوم به الأمر في هذا الزمن، فإن هذه المسائل تتغير أحوالها باعتبار تغير الزمان والمكان، ولجهل كثيرين بهذه الأصول صار يتكلم في هذه المسائل من تكون له غيرة وقادة دينية وليس له بصيرة ناقدة نافذة في معرفة ما يصلح به الناس، ويقابله من يتكلم في معرفة ما يصلح به الناس من أهل القلم والفكر والثقافة من غير معرفة بالدين، فضلت الطائفتان وأضلتا وزلتا وأزلتا. أما العلماء الكاملون فهم عارفون بما يصلح به حال الناس في دينهم ودنياهم، ولهذا كانت الجادة السوية والطريقة المرضية أن لا ترفع هذه المسائل إلى الناشئين من طلبة العلم، ولا سيما مع وجود أشياخهم وطبقتهم في هذا الزمان قائمة بالعلم والتعليم والإفتاء والإرشاد، فيستغنى برفع هذه المسائل إليهم عن استفتاء من سواهم، فمن جعل هذا الأمر نياط قلبه سلم وهدي، ومن ضل عن هذا الأمر فابتلي بمن يستفتيه من الناشئة الصاعدة من طلبة العلم فيفتيه في هذه المسائل من غير قدم راسخة له وبصيرة نافذة في معرفة ما يصلح به أمر الناس، فإن ذلك يرجع عليه بالضلال والإضلال والزلل والإجلال. أما النوع الثاني فهي المسائل التي أجيب عنها في أثناء الدرس، فهذه المسائل التي كان يرفعها بعض الإخوان وحصلت الإجابة عليها في أثناء الدروس فإننا لا نحتاج إلى إعادتها استغناء بما مضى، وما فات الطالب منها فإنه يرجع إلى قرين له، فإن من منافع القرين أن ترجع إلى قرينك فيما كتبه عن شيخه الذي اجتمعت أنت وإياه عنده وتلقيتما عنه العلم، فتنظر إذا فاتتك مسألة أو دونت شيئا شككت فيه ترجع إلى هذا القرين وتسأله ماذا سمعت الشيخ يقول أو ماذا كتبت عنه في الكراس. ولهذا أنبه إلى أن النقل عني في شيء من المسائل لا ينبغي أن يستقل الإنسان بنفسه فيما سمع بل فيما كتب، فإن من الإخوان من يسمع شيئا ويظنه شيئا، ومن الإخوان من يكتب يسمع شيئا يكتبه على خلاف ما سمعه، فلا بد من المراجعة لا سيما في المسائل التي قد تستشكل عندما لم ترسخ قدمه في العلم. وليس أدل من حدوث هذا أن كثيرا من الطلبة الخواص الملازمين اختلفوا فيما قلته البارحة، وجاء هذا أيضا في ورقة رفعها أحد الإخوان، في من قرأ كتب التفسير الثلاثة تفسير ابن كثير والبغوي بن جرير على العلامة عبد الله بن عبد اللطيف، فذهب جلهم وأكثرهم إلى أن الذي قرأها هو الشيخ عبد العزيز بن مرشد، وذهب بعضهم إلى أن من قرأها هو الشيخ عبد العزيز بن باز، وذكر أني أخطأت وأني كنت أريد أن أقول ابن مرشد فقلت ابن باز. وهؤلاء مع كونهم من الحريصين ممن يجلس غالبا في صدر الدرس ويعي ما أقول إلا أنهم اختلفوا، ولما رجع إلى الشريط بعد هذه المحاقة بينهم كان الذي قلته هو الصواب الموافق للواقع، فإني قلت الذي قرأها هو الشيخ عبد العزيز بن مرشد. وهذا المثال إنما ضربته ليتفطن الطالب إلى أن ما يسمعه عن شيخه قد يخطي هو فيه، فلا بد من مراجعة الشيخ فيما قال إما في سمعه وكتابته أو في فهمه. هذا القسم الثالث الذي يتعلق بالمسائل التي نجيب عليها مما لم يذكر في الدروس ولا غيرها، بقدر المستطاع نجيب ما يكون فيه موافقة للوقت، وإذا يسر الله عز وجل الجمع بين نظيرين كان. ومن جملة الجمع أن كثيرا من الإخوان جزاهم الله خيرا صدروا كتاباتهم في أسئلتهم بإعلان المحبة في الله سبحانه وتعالى، فإننا كذلك نحبهم في الله عز وجل، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا إخوانا متحابين في جلاله. السؤال الأول يقول هذا السائل: ما صفة فتح القسطنطينية التي وردت في الأحاديث حتى نعرف الفرق بينها وبين الفتح الذي تم في عهد محمد الفاتح؟ الجواب أن هيئة الفتح الموعود الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لما ذكر مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر وهي القسطنطينية، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، هكذا في نسخ صحيح مسلم والمعتمد من بني إسماعيل. لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: الله أكبر، لا إله إلا الله، ففتح جانبها. قال الراوي: لا أعلمه إلا قال: الذي في البر، الذي في البحر، ثم قالوا: لا إله إلا الله أكبر ولا إله إلا الله، ففتح الجانب الآخر، ثم قالوا: الله أكبر ولا إله إلا الله، ففرج لهم، يعني فتحت لهم، فدخلوها فأصابوا المغانم. فدل هذا الحديث على أن هذه الهيئة لم تأتي في هذا الزمن الذي جاء في زمن محمد الفاتح، بل آخر الحديث بينما هم يقتسمون الغنائم وإذا بالصائح: إن الدجال قد خلفكم في أموالكم وذراريكم. فدل هذا على أن الأمر المذكور لا يكون إلا في آخر الزمان، أما هذا الأمر الذي وقع في أول الزمان فإنه ليس الفتح المذكور في الأحاديث النبوية. هذا يقول: هل ورد حديث إن لكل نبي حوضا وما صحته؟ الجواب: نعم، ورد هذا الحديث من حديث سمرة عند الترمذي وغيره، وروي من حديث غيره، وفي أسانيدها ضعف، لكن بمجموعها لعلها تتقوى فتكون من قبيل الحسن، وقد حسنه ابن كثير في تفسيره، ونقل عن شيخه أبي الحجاج المزي الحافظ أنه كان يفتي بصحته بمجموع طرقه، والأشبه والله أعلم أنه حديث حسن. هذا السائل يقول: هل هناك هذا من جملة أسئلة الدروس. يقول هذا السائل: أرجو توضيح حديث أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر من ناحية صحته ومن ناحية معناه، وهل كل أمر يستحب فيه الوتر إدارة الحديث؟ الجواب أن يقال إن هذا الحديث الذي ذكره السائل هو حديث حسن أخرجه الخمسة من حديث علي وإسناده حسن، ففي إسناده عاصم بن ضمرة والأشبه أنه صدوق، ومعناه أمر أهل القرآن بملازمة الوتر في الصلاة خاصة والوتر في أمورهم عامة. فهذا الحديث دال على مسألتين عظيمتين: أحدهما أن طالب العلم وحافظ القرآن ينبغي له أن لا يفرط في وتره ولو اقتصر على ركعة واحدة منه، وثانيهما أن الذي ينبغي أن يجري عليه العبد في أموره كلها هو الوتر، فيقطع أمره على وتر إما ثلاث أو خمس أو غيرها ما لم يأتي الدليل الشرعي بخلافه. فإذا جاء دليل شرعي معين خاص في شيء من الأشياء أنه يقال على صفة أو يفعل على صفة ليس فيها الوتر، كانت الجادة أن يفعلها الإنسان كما نعت فيما ورد من النص. هذا السائل يقول: هل صح دعاء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المسجد، يعني إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد هل هناك دعاء خاص؟ الجواب أن الصحيح أن أدعية الخروج من المسجد لا يختص شيء منها بحال دون حال، بل جميع أدعية الخروج إلى أن أدعية الخروج من المنزل لا تختص بحال دون حال، بل أدعية الخروج من المنزل كلها ما صح منها وهو حديث واحد: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل. الحديث إنما يقال إذا خرج الإنسان إلى مسجده أو إلى عمله أو إلى أي شان من شأنه، ولم يثبت حديث في أن الخروج إلى المسجد يختص بذكر معين. أما الحديث الذي جاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ثم خرج إلى الصلاة وقال: اللهم أعطني في قلبي، اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا الحديث، فإن هذا الحديث بهذه اللفظة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ ما في الصحيحين جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في قيام الليل، ووقع في رواية في الصحيح التردد في ركوعه أو سجوده، وفي رواية ثانية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في السجود. فالصحيح أن هذا الذكر من أدعية السجود وليس من أدعية الخروج إلى المسجد، فإن ذكر هذه اللفظة فيه شادة لا تصح. هذا يقول: ما مدى صحة قولهم الكمال لله وحده؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع؟ الجواب أن قول الكمال لله وحده هو قول صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع كذلك قول صحيح. والجمع بينهما هو أن الكمال نوعان: أحدهما كمال إلهي لا يقدر قدره ولا تدرك غايته، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، يعني ولله الوصف الأعلى، فلا يشارك أحد قط صفة لله عز وجل من صفاته إلا كان لربنا سبحانه وتعالى منها المعنى الكامل. فكما أن الإنسان له سمع وبصر ولله سمع وبصر، إلا أن لله عز وجل من ذلك الوصف الأعلى. وأما النوع الثاني فهو الكمال الإنساني المناسب لحال الإنسان، وله قاعدتان اثنتان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب رحمهم الله: أولاهما العلم وثانيهما العمل. فكلما ازداد الإنسان من العلم والعمل ازداد من الكمال، وهاتان القاعدتان هي مبتدى الكمال ومنتهى هذا الكمال الإنساني. قاعدتان أخريان هما الدعوة والصبر، فإذا جمع الإنسان هذه القواعد الأربع اجتمع فيه الكمال الإنساني. ولما كان الأنبياء لهم القدح المعلى من هذا الكمال كانوا هم أكمل الخلق، وبقي وراءهم من الكمل العلماء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. فعلم بهذا أن قول القائل الكمال لله وحده فيه استغراقية تعم جميع الأفراد، فاستغراق جميع الكمال من كل وجه لا يكون إلا لله، إلا أن هذا هو الكمال الإلهي. وأما الكمال الإنساني فإن للإنسان حظا منه بقدر ما يصيب من قواعده الأربع التي سبق ذكرها. هذا سائل يقول: جاء في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله في ظله الحديث، وثلاثة يظلهم الله في ظله الحديث، وكأنه يسأل عن الجمع بينهما، والجواب أن ذكر العدد في هذين الحديثين لا مفهوم له، وذكر العدد من أضعف دلالات المفهوم عند الأصوليين، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن هذا القدر، فثبت عنه حديث أبي هريرة وفيه ذكر السبع، وثبت عنه حديث أبي اليسر رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه ذكر الثلاث، وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى فيها زيادة عن هذا القدر، وقد اعتنى بجمعها جماعة من الحفاظ منهم ابن حجر رحمه الله تعالى وكتابه لما يطبع، وتلميذه السيوطي، تلميذه بالإجازة العامة السيوطي، فله في ذلك رسالتان مطبوعتان. فصفات الإضلال أكثر من هذه الصفات السبع والثلاث. يقول هذا السائل: هل الكفار يمرون على الصراط؟ وهل النور والظلمة للمنافقين يكون قبيل هذا الصراط أم عند القنطرة؟ وهل هما متغيران؟ الجواب: الصحيح أن الكفار لا يمرون على الصراط كما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين الذي صدقه عليه أبو هريرة، وفيه أن الناس بعد تجلي الرب يتبع من كان يعبد غير الله عز وجل ما كان يعبده، فأما الكافرون فينصرفون وراء طواغيتهم وأوثانهم فتلقى بهم في نار جهنم. فدل هذا على أن الكفار لا يمرون على الصراط، وإنما الذي يبقى ليمر على الصراط هم المؤمنون قبل إلقاء الظلمة على المنافقين والمؤمنين، على المنافقين والمؤمنين جميعا، فيمر المؤمنون بأنوارهم على الصراط ويتيه المنافقون فيقعون في نار جهنم. وهذا القول هو قول الكافة من مشايخ العلم في هذا الزمن، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ فهد بن حميين، وهو أظهر أقوال العلامة ابن عثيمين فيما نص عليه في شرح لمعة الاعتقاد. وأما قوله في آخر السؤال: وهل النور والظلمة للمنافقين يكون قبيل هذا الصراط أم عند القنطرة؟ الجواب: بل يكون عند الصراط، أما القنطرة فلا يصل إليها إلا من يجوز الصراط، فإن من وصل إلى الصراط كان عند ذلك بعد ذلك جوازه على القنطرة ليقتص المؤمنون بعضهم من بعض وتصفى ما في قلوبهم فيدخلون الجنة إخوانا متحابين. هذا يقول: ما المدة التي تكون في زيارة الرحم، يعني بين الزيارة الأولى والتي تليها؟ كأنه يسأل عن الضابط الذي تعرف به صلة الأرحام، والجواب إن صلة الأرحام تضبط بما يدل عليه العرف الجاري، فكل شيء دل عليه العرف الجاري بأنه من صلة الأرحام كان القيام به من هذه الصلة، فإن هذا من جملة حقوق الخلق، وقد ذكرنا فيما سبق أن حقوق الخلق توكل إلى تقديرهم، وإنما يأتي الأمر بها عاما كالإحسان إلى الوالدين وإكرام الضيف وأشباهه، ولا تجعل منتهية إلى قدر بعينه، لأن بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران يتغير قدره من زمن إلى زمن ومسمى من زمن إلى زمن، فيتبع فيه ما جرت به العادة، فإذا جرت العادة بشيء كان من ضمن صلة الأرحام. فمثلا الاتصال الهاتفي لم يكن من جملة ما يعرف في الزمن الغابر، وهو الآن من جملة الأمور التي تدخل في مسمى صلة الرحم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين الدهريون والدهريين؟ الجواب: أن الدهريون بضم الدال هم الشيوخ الذين تقدمت بهم السن، فهي موضوعة للدلالة على من تقدم به السن. وقد كان الأعمش يسميهم شيوخ القمراء، وهم شيوخ دهريون يعني كبار في السن، وأما الدهريين فإنهم منسوبون إلى إنكار الدهر. يقول هذا السائل: جاء في كتاب من أحكام الصلاة لعلام بن عثيمين أن العورة ما بين السرة والركبة، فهل الركبة والسرة داخلة بالعورة للرجل؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة على أقوال، وظاهر المذهب والله أعلم أنها داخلة في العورة، فتكون الركبة والسرة مندرجة فيما يجب على المصلي أن يستره. يقول هذا السائل: ما حكم النوم على البطن؟ هل ورد في ذلك أثر صحيح؟ الجواب أن النوم على البطن وردت فيه أحاديث عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما، إلا أن الرواية في هذا الباب فيها لين، وكأنه لا يثبت منها شيء. وعلى القول بثبوتها كما ذهب إليه بعض أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم على أن ما جاء فيها كقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ضجعة أهل النار، وفي الحديث الآخر: إنها ضجعة جهنمية. هذه الألفاظ من تشبيه الفعل بأفعال أهل النار، جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها تفيد الكراهة، وفي ذلك وقفة لو صحت الأحاديث. هذا يقول: بعض الإخوان معجبون بالدعوة المسماة بالديمقراطية، فما رأيكم؟ الجواب أن الناس في كل عصر يفتنون بداعية يدعوهم إلى خلاف الكتاب والسنة، كما كان قبل سنين كثيرة في هذه البلاد وغيرها من يدعو إلى الشيوعية والقومية العربية، فليس بمستغرب أن ترتفع مثل هذه الرايات في هذا الزمن، فإن لكل زمن دعوة من دعوات الشر. والجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى بسط، كما أني أحيل الإخوان إلى رسالة لطيفة يقرأها أحد الناس فيدركون ما فيها، هي رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر أحد المشايخ الكبار عن الديمقراطية، فهي رسالة لطيفة يقرأها الإنسان في وقت قليل يقف على شر هذا الفكر. هذا يقول: من العلماء من ساهم في إنكار المنكر بيده كالعز بن عبد السلام مع طلابه، وكان لذلك أثر في تغيير المنكر، هل يسلك العلماء هذا المسلك أم لهم التوضيح والبيان فقط ونصف رواة الأمور؟ الجواب: إن الأدلة الشرعية بإجماع أهل العلم ليس من ضمنها فعل العلماء، فليس فعل العلماء دليلا بنفسه، ولا يستدل بأفعال الرجال، وإنما يستدل لها، وهذا الذي يصدر عن العلماء واقع قدري قد يكون لهم عذر أو تأويل فيه، وأنت لست متعبدا بفعل أحد من العلماء، وإنما أنت متعبد بالدليل، وقد جاء الدليل في ذلك واضحا جليا فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد جعل الله عز وجل لكل أحد قدرا، فاليد للسلطان واللسان للعلماء والقلب في من وراءهم، هذا هو القاعدة الكلية، وفي أفراد هذه القاعدة قد يختلف الأمر من حال لحال، والمراد بالقاعدة الكلية يعني التي تستوعب منكرات الأمة العامة، وأما المنكرات الخاصة فالرجل في بيته يجب عليه أن يغير هذا المنكر بلسانه بيده، والمدرس في مدرسته إذا كان له مكنة غير بيده، فإن لم يكن غير بلسانه. أما المنكرات العامة التي تستوعب الأمة جمعاء فإنه ليس للإنسان أن يفعل ذلك بيده، بل يوكل الأمر إلى صاحب السلطان، وأما العالم فيجب عليه أن يبين باللسان وينصح، وهذا هو الذي نراه في علمائنا. ولذلك تجد العلماء حفظهم الله عندما يحذرون من الربا والزنا يبينون الدلائل الشرعية التي تدل على تحريم الربا والزنا، ويناصحون ولاة الأمور في كل أمر يقطع دابر هذه الأشياء، لكن لا لكن لا تجد فيهم أبدا أنهم يشرون إلى بنك بعينه، هذا البنك الفلاني أو البنك الفلاني أو البنك الفلاني، لأن الله لم يتعبدنا بهذا، وإنما تعبدنا بإنكار المنكر الذي جاء به الشرع. وأما التنصيص على شيء فهذا يوكل إلى ولي الأمر بأن يكتب له العالم بأن هذا البنك أو هذا الموضع فيه كذا وكذا، وأن أهله يقومون بكذا وكذا، وعند ذلك تبرأ ذمته. وإذا تتبع الإنسان زلات العلماء جمع الشر كله، فإن العالم لا يخلو من زلة، ولو أنك أخذت زلة فلان في باب الأمر، وزلة فلان في باب النهي، وزلة فلان في باب الخبر من القديم والحديث، ضللت عن الصراط المستقيم، وأنت مأمور باتباع الشرع غير مأمور باتباع القدر. ومن القدر أحوال العلماء، فإن أحوال العلماء التي ينفرد بها واحدهم عن جماعتهم ليست حجة، وإنما الحجة فيهم إذا اجتمعوا، لأنهم يخبرون بعلم عن حكم صاحب الشريعة الذي هو الدليل المأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ما صحة حديث من قال لا أعلم فقد أفتى؟ هذا حديث لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو أثر من كلام السلف رحمه الله تعالى. هذا الأخ يقول: ذكرت من أسباب السعادة التحدث بالنعمة، وكثير من الناس يقول له ذلك فيرد علينا بالخوف من الحسد. الجواب عن ذلك: ينبغي أن يعلم الإنسان أن التحدث بالنعمة هو من عبودية الشكر، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا التحديث بالنعمة ينبغي أن يكون له ضابطان اثنان، أحدهما أن يكون المتكلم عارفا من نفسه إفراد القصد في شكر الله عز وجل، لأن من الناس من يتحدث عما وصله من النعمة إعجابا بما عنده ومراءة وطلبا لثناء الناس. والثاني أن يأمن نفوذ الشر إليه بعين أو حسد أو غير ذلك. وهذا الأمر الثاني يفضي بعض الناس حالهم فيه إلى الوسوسة، بحيث لا يذكرون أي شيء خوفا من العين والحسد وأشباهها. وأنت مأمور بأن تحدث بالنعمة لكن على وجه تأمن به الضرر، فأخطأ من امتنع بالتحديث من النعمة، وأخطأ كذلك من أرسل لسانه تحدثا بالنعمة عند كل أحد. بل تحدث بالنعمة من تعلم أنه يسره خبر هذه النعمة التي وصلت إليك، وتطويها عن كل أحد تخشى أن لا تسره هذه النعمة التي أفاءها الله سبحانه وتعالى عليك. يقول هذا السؤال: هذا السائل: ما قولكم بكفر تارك الصلاة؟ فإن البعض فهم من كلامكم عدم كفره وأصبح ينقل هذا القول عنكم. نرجو فضيلتكم نرجو التكرم علينا بالتوضيح، وذلك في مثال من ترك الصلاة من أجل ياط يحبها. هذا المثال الذي ذكرناه في صلاة بعينها، قلنا كأن يترك الإنسان صلاة لأجل رياضة يتابعها، كما يقع لبعض المفتونين بالرياضة الكرة وغيرها، فربما فاتت على الإنسان صلاة المغرب مثلا حتى خرج وقتها، فحينئذ لا يكون تارك الصلاة في هذه الصورة كافرا. وإنما الصحيح أن ترك الصلاة الذي يكفر به الإنسان هو إذا ترك الصلاة المعهودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذه الصلاة فيها الصحيح أنها عهدية، يعني للصلاة المعهودة، فهي ليست الصلاة النافلة وليست صلاة العيدين لو قلنا بوجوبها، بل هي الصلاة المعهودة. والصلاة المعهودة فسرها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فهي الصلاة المعهودة. فإذا ترك الإنسان هذه الصلوات كان كافرا. وأما الذي يترك صلاة واحدة ويصلي أخرى، أو يصلي صلاتين ويترك ثالثة في يومه وليلته، ولا يقيم على ترك الصلاة كلها، فإنه لا يكون كافرا، وبهذا يتحرر المثال الذي ذكرناه. يقول هذا السائل: هل يجوز حمل الطفل في الصلاة وفي الطواف وهو يلبس الحفاظات التي تمنع التسرب، وما حكم الصلاة؟ نقول: إن حفظ عورات الصغار وفضلاتهم بهذه الأمور التي صار عليها الناس بأخرة أمر مباح جائز لا غضارة فيه. وأما الطواف به عند قول من يشترط الطهارة أو حمله أثناء الصلاة، والصلاة من شروطها طهارة الحدث وطهارة الخبث جميعا، فإن هذا المحمول لا يخلو من حالين اثنين: إحداهما أن يحمل وهو طاهر، فإذا كان يحمل وهو طاهر فإن حمله حينئذ جائز وصلاة من حمله وطوافه صحيح. والحالة الثانية أن يحمل وقد أحدث في هذه الحفاظة التي جعلت عليه، فإذا أحدث حدثا يبقى قائما به وهو البول والغائط فقط فعندئذ لا يجوز حمله، لأن الإنسان يكون حاملا للنجاسة، والمصلي مأمور بطهارة بدنه وثيابه والموضع الذي يصلي فيه كما تظاهرت بذلك الأدلة. يقول هذا السائل: هل يصح النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة إذا كنت أصلي في المسجد الحرام أم لا يصح؟ ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن مما يستحب للعبد النظر إلى الكعبة في أثناء صلاته، وذكروا في ذلك الحديث المروي: النظر إلى الكعبة عبادة، وجوزوا حينئذ أن يمتد بصر الإنسان قبل وجهه لينظر إلى الكعبة. والصحيح أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلي مأمور بأن يكون نظره في صلاته كلها إلى موضع سجوده، إلا في التشهد فإنه ينظر إلى إصبعه السبابة أو المسبحة فيجعل بصره إليها، وما عدا هذا فإنه لا يرفع بصره إليه. يقول هذا السائل: ما صحة حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ الجواب: إن حديث أبي سعيد هذا الذي أخرجه الحاكم النسائي في عمل يوم الليلة والحاكم حديث صحيح في أصله، وأما تقييده بيوم الجمعة أو ليلتها فإنها زيادة شاذة لا تصح، وإنما يصح هذا الفضل في قراءة سورة الكهف مرسلة. ونظير هذا الحديث الآخر سورة 30 آية شفعت لصاحبها، يعني سورة الملك، ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بوقت تختص فيه بالقراءة أو أمر تختص فيه بالعناية، بل إذا خصها الإنسان بنوع من العناية كأن يكون الإنسان حافظا لها، أو خصها الآخر بنوع آخر من العناية كأن لا يكون غير قادر على حفظها ولكنه يقرأها في الشهر مرة أو مرتين، أصابه الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك سورة الكهف يتحقق للإنسان أجرها إذا كان له بها نوع عناية، بأن يقرأها ويحفظها، بأن يقرأها أو يحفظها أو يعرف تفسيرها. لكن الذي جاء في هذا الحديث تخصيص القراءة من بين وجوه العناية، فإذا زادت على قدر مختص بالقراءة كأن يقرأها ويحفظها أو يقرأها ويحفظها ويعرف تفسيرها فلا شك أن هذا أكمل. لكن العمل الذي علق به هذا الأجر هو القراءة أصلاً ولم تقيد بوقت، والروايات التي جاء فيها التقييد بوقت هي روايات ضعيفة، والمحفوظ حديث شعبة وسفيان الثوري وهما من هما لم يذكر فيه هذه اللفظة. يقول هذا السائل: أورد ابن رجب في كتابه التوحيد حديث: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، ما صحة هذا الحديث ما معناه؟ الجواب: أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الإسرائيليات، ومعنى ما فيه وسعني قلب عبدي المؤمن يعني بمحبتي ومعرفتي والإيمان بي، وإنما أعدت الجواب عن هذا السؤال مع كونه موجودا في الكتاب لئلا يخطئ بعض الإخوان في تصور الفهم الصحيح لهذا الحديث. فالفهم الصحيح لهذا الحديث بمعناه يعني وسعني ما في قلب عبدي من المعرفة والمحبة والأنس إلي والشوق. هذا السائل يقول: ذكر في الأثر الذي رواه عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قال علي ابن أبي طالب عليه السلام، فهل يجوز هذا؟ الجواب أن تخصيص أحد بالصلاة والسلام غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين وتابع التابعين يجوز بشروط، أولها أن يكون من صرف إليه هذا الأمر محلا له من الثناء والدعاء، لأنها شعار ثناء وليست شعار دعاء فقط بحيث تستباح لكل أحد، وثانيها أن لا يختص بذلك دون غيره فيكون شعارا مقتصرا على علي رضي الله عنه أو على أبي بكر رضي الله عنه، وثالثها أن لا يكون ذكره عادة مضطردة بحيث إذا ذكر أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين قال عليه الصلاة والسلام لئلا يشتبه بما استقر عليه الناس من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والسلام وتخصيص الملائكة بالسلام فقط فيقال جبريل عليه السلام، وتخصيص الصحابة بالترضي فقط فيقال رضي الله عنه، وتخصيص غيرهم بالترحم كما نص على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالإبقاء على هذه المعالم أرشد وأبعد عن الخطأ والوهم والإهام. يقول هذا السائل انتشرت الأيام القليلة رسالة جوال نصها أرسل لا إله إلا الله إلى 9 أشخاص وأبشر بما يسره، فما حكم ترويج هذه الرسائل وما حكم تقييد الذكر بذكر معين؟ الجواب بعدد معين. الجواب إن إرسال مثل هذه الرسائل لا يجوز لما فيه من افتئات على الشريعة بالتقييد بأعداد لم يأتي بها الدليل، فما الدليل على أن إرسال هذه الكلمة إلى 9 أشخاص يؤول بالعبد أن يبشر بما يسره؟ فإن الإنسان لم يتعبده الله عز وجل بهذا العمل، وقد جاءت الشريعة كافلة ببيان ما يسر الإنسان، فعلى الإنسان أن يحرص على ما وظفته الشريعة من الأذكار فعندئذ ينشره للناس تعليما ورجاء الأجر. وأما ما يفعله بعض الناس من إرسال الرسائل أن أرسل كذا وكذا إلى 100 شخص فإن لم تفعل فأنت لست في حل، أو قول بعضهم اجتمعوا اليوم على الدعاء كذا وكذا، أو قول بعضهم هذا آخر يوم في السنة فلنجتمع فيه على الصيام والإطعام والدعاء، كل هذا من الضلالات، فإن توقيت وقت بعبادة لا بد فيه من الدليل. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في ما يجب تقييد العبادة به، ومن جمل ذلك العدد، ونشر هذا المعنى الذي بيّنه الشاطبي ببيان واضح العلامة ابن عثيمين في رسالته رسالة الابتداع، فذكر هذه الأمور 6 ومن جملتها تقييد العدد، فإن التعبد بالأعداد والأقوال والأفعال لا بد فيه من دليل، فينبغي أن يناصح الإنسان من أرسل إليه مثل هذه الرسالة ويدله على الصراط المستقيم، وإنما انتشرت هذه الأمور بسبب غلبة الجهل على الناس، فكم من مريد خيرا لن يصيبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه. يقول هذا السائل أحد الكتاب يقول الإسلام يصوغ مزيجا من الشيوعية والنصرانية واليهودية، ما حكم هذا الكلام وما حكم الإسلام في قائل؟ الجواب إن جواب هذا السؤال ينقسم إلى شقين، أحدهما شق القائمين بالإفتاء والتعليم، والثاني شق هو حق القائمين بالقضاء والحكم. فأما الشق الذي يتعلق بالصنف الأول وهو ما حكم هذا الكلام، فالجواب إن هذا الكلام كلام باطل عاطل، والشريعة غراء بريئة من هذه الأديان والملل المفارقة للحق، والإسلام دين كامل غير محتاج إلى مثل هذه المقالات الفاسدة، فالله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان من هذا الجنس كما نراه اليوم الإسلام ديمقراطي ورأيناه من قبل الإسلام يدعو إلى قومية عربية وكذلك فيما سلف الإسلام الاشتراكي، كل هذه ضلالات عمياء. وأما ما حكم الإسلام في قائله، فالحكم على أحد في قوله ليس لأهل الإفتاء والعلم وإنما لأهل القضاء والحكم، وهذا من أعظم القواعد التي فيها الفرق بين ولاية الفتية والعلم وولاية القضاء والحكم، كما بين ذلك القرافي رحمه الله تعالى في رسالة نافعة جدا بين فيها أصول الأحكام في التفريق بين أصول الفتية والأحكام، أو قريبا من هذا العنوان. فالقاضي له شيء هو الحاكم، والمعلم والمفتي له شيء. ولما كان أكثر المتصدرين للتعليم لا يعون هذا الأمر، صاروا يتكلمون في مسائل هي من حق القضاة. ولذلك رأينا علماءنا الكبار إذا جاءهم أحد وقال لهم: يا شيخ، فلان قال في الجريدة الفلانية كذا وكذا، يا شيخ هذا مرتد، قال: اكتب لنا هذا الكلام جزاك الله خير. أو قال له: ماذا أن تريد منه، مرتد ولا غير مرتد؟ وزجر عن هذا السؤال، لأن هذا الأمر ليس حقا مشاعا يتكلم فيه كل أحد، وإنما هذا حق الفتية، حق القضاء والحكم. وعلى العلماء إذا رأوا مبطلا ومفسدا أن يناصحوا ولي الأمر فيه ويدلوه على غيه وشرره وخطره، وأنه يجب أن يزجر من هذا عن هذا الباطل. هي أسئلة نافعة، لكن الوقت الآن نحرص على الأنفع. يقول هذا الأخ: ألا نقول بأن الأفضل عدم المواظبة على الدعاء بعد كل زيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه حتى لا يعتقد أنها سنة؟ وكذلك الشق التابع له يقول: ألا نقول بالاختصار على مرض بن عمر، على ابن عمر بن السلام، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشيخين؟ نعم، نقول هذا هو الأولى، اقتداء بابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على عمر، ثم يخرج ولا يقف للدعاء. لكن نقول لو أن إنسانا وقف للدعاء كان فعله جائزا، شريطة أن يستقبل القبلة ويستدبر القبر. أما ما يفعله بعض الناس من استدبار القبلة واستقبال القبر حال الدعاء فهذا أمر منكر، أنكره مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالحالة الكاملة هي أن يقتصر الإنسان على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول هذا الأخ: ما حكم البسملة في دعاء الخروج من المسجد؟ الجواب: جميع الأحاديث التي فيها ذكر البسملة في ذكر المسجد دخولا وخروجا لا يثبت منها شيء. والذكر الثابت عند الخروج من المسجد أن يقول الإنسان إيش؟ اللهم سلم فضلك، اللهم افتح لي باب فضلك. تأكد؟ أي صحيح، اللهم إني أسألك من فضلك. لأن بعض الناس يقولون: اللهم افتح لي أبواب فضلك، والأبواب إنما ذكرت في الرحمة عند الدخول، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأما عند الخروج فأنت تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. يقول هذا الأخ: في حديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة وذكر وارتفعت الأصوات في المساجد، ما هو المقصود وماذا تقول فيما يحدث من بعض حفلات تكريم الحفاظ ومسابقات توزيع الجوائز؟ الجواب أن يقال إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رفع الأصوات في المساجد خلاف مقتضى الأدب، فإن الأدب مع الرب سبحانه وتعالى في بيوته أن يكون الإنسان رفيقاً في قوله خافضاً لصوته غير رافع له. فما يحدث في بعض هذه المجتمعات من رفع الأصوات واللغط واختلاط أقوال هذا بأقوال هذا والصياح وأشبه ذلك، كل ذلك خلاف الأدب الذي ينبغي مع بيوت الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تقام ما يراد إقامه من الاجتماعات التي يخطأ في تسميتها بالحفلات، ما يقام من اجتماعات الخير في المساجد، فإن هذه الاجتماعات ينبغي أن تكون على سمت وهدي راشد وعدم مبالغة في رفع الصوت واللغط. يقول هذا الأخ: هل يصح ركوب السيارة بالرجل اليمنى عملا بعمومة اليمين وجزاك الله خير؟ مع أي باب؟ طيب اللي في الجانب الآخر يدخل اليمنى بالعكس. لكن هكذا للأسف فهم بعض الشباب، لك لابد أن يعرض فهمه. بعض الإخوان الآن رأيناهم في هذه الأمور، بعض الإخوان يدخل المصعد الذي يسمى بالأسانسير ويذكر دعاء الركوب للدابة. عمن أخذت هذا وعمن أفتاك هذا؟ هذا ليس ركوبا لدابة ولا في معناه، وإنما الأحاديث جاءت على نوع آخر وهي المراكب السائرة التي تنتقل. فالمراكب السائرة كالطيارة التي تعبر الفضاء والسيارة والخيل والجمال، هذه يقال عليها ذكر الدابة. كذلك الدابة جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركبها غير مرة، ولم يأتي أنه ابتدأ باليمنى، لأن الدابة أحيانا قد يعسر ركوبها باليمنى أو المركب، وتحتاج أن تركبه أن تركبه مع الجهة الأخرى، فتدخل مثلا الآن في بجانب السائق تدخل بالرجل اليسرى. يقول هذا الأخ، يقول معنى سؤاله، فالخط يزيل بعضه بعضا. يقول هل الإخلاص والمعوذتين ليست من أذكار النوم؟ الجواب كما سبق أن الإخلاص والمعوذتين ثبتتا في صحيح البخاري ومسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام جمع يديه ثم قرأ ونفث ومسح بهما ما أقبل من وجهه وجسده. وبينا أن أظهر الأقوال الثلاثة هو أن الإنسان يجمع يديه ثم يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثم ينفث ثلاثا ثم يمسح ثم يعيد هذا مرة ثانية ثم يعيد هذا مرة ثالثة. يقول هل قراءة المعوذات والإخلاص والكرسي بعد كل صلاة وارد فيها شيء؟ نعم، ورد فيها أحاديث عدة، لكن هذه الأحاديث لا يثبت والله أعلم منها شيء، وإنما يثبت فقط حديث قراءة آية الكرسي عند النسائي في سننه الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت. فهذا الحديث ثابت فيما يقرأ من الآيات.